ظلام الليل منفردا عابد لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا في حشاه من مخافتي حروقات تلثغ الكبدا قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا في حشاه من مخافتي حروقات تلثغ الكبدا لو تراه وهو منتصب سح منك الدمع مضطردا ولا جسدا. جسدا.